الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ حكمي في بيان الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، قال: وللدارقطني عنه، عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل. ضعيف سندا صحيح معنى، كما ثبت ذلك كما ذكرنا من حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم. ظاهر الكلام أن هذا للمؤمنين فقط. نعم، قال: وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، وجود قطاع الطرق الذين يقطعون على الناس طريقهم، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. مملكة على حدود بلاد فارس، كان العرب يعني يضربون المثل بها في الرفاهية ونحو ذلك، وقد فتحها المسلمون بعد ذلك وفتحوا ما وراءها من كل بلاد فارس. قال: قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، إلا الله عز وجل. الضعينة المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة سوف ترتحل من شدة الأمن، ترتحل لا تخاف إلا الله، وهذا ظاهره أنها ترتحل منفردة. واحتج به الشافعي رحمه الله على جواز سفر المرأة بدون محرم إذا وجدت الرفقة الآمنة، وفيه نظر، فيه احتمال، لكن وجود الخبر لا يلزم منه، وقوع المخبر لا يلزم منه جواز ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ حاتم، عدي بن حاتم الطائي من قبيلة طي، وكانت قبيلة مشهورة بقطع الطريق، ولذلك قال: أين دعار طي الذين سعروا البلاد، ملؤوها يعني فسادا والعياذ بالله، ملأوا البلاد فسادا من كثرة قطعهم للطرق. دعار طي يعني قطع الطرق من قبيلة طي. قال ذلك في نفسه يعني متعجبا، وقد كان هذا في أول إسلامه، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من معجزاته الظاهرة عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من أعظم أسباب زيادة اليقين عنده، وقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز. قال ذلك السؤال استبعادا، وذلك أن العرب كانت يعني لا تتصور أن يكون لها منزلة عند أتباع الفرس، عند الملوك من العرب التابعين لدولة الفرس، فكيف تفتح بلاد الفرس نفسها وتنفق كنوز كسرى بن هرمز؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. أسأل الله أن يعيذنا من النار. الشاهد من الحديث هو الجزء الأخير، وهو قوله: لا يلقى أن الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب. نفي الحجاب بالكلية يقتضي النظر إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا ظاهره العموم، الله أعلم. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد وقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وما بعده في بعض عصور بني العباس أيضا، الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من عدم قبول الصدقة، كثرة المال، حتى يهم البعض من يقبل صدقته. في زمن عمر بن عبد العزيز وقع ذلك لانتشار العدل وكثرة الفتوح وقيام الجهاد في سبيل الله، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للطرح على جزئية رؤية حاتم للمرء الضعين، هو يعني المستشهد حقيقة أنه وراء الضعين فعلا تحرك من حضر موت إلى مكة، وهذه مسألة خلافية، من حضر موت من الحيرة، ومسألة سفر المرء دون محرم مسألة خلافية، والخلاف فيها قديم. منهم من يرى جواز الانتقال للمرأة السفر إذا كانت في رفقة أمينة، ومنهم من يخصه بالسفر الواجب، فالمسألة اجتهادية إذا كانت رفقة أمينة. نعم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظ: فيلهمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل. يهتمون يعني يصيبهم الهم، وبالتالي فكلمة فيقولون عطف مجرد وليست فاء سببية، يعني فإذا أصابهم الهم فيبحثون فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. وأما فيلهمون لذلك فيقولون، فده تفسير لما يلهمون، بمعنى أنه يلهمهم الله البحث عن مخرج، فيقولون، تفسير هذا الإلهام أنهم يلهمهم الله أن يقولوا: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل. شدة الهول يوم القيامة يبحث الناس عن من يشفع لهم للإراحة من هول الموقف، وهذا صريح في أن هذه الشفاعة في الإراحة من هول الموقف. فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، كما في الرواية الأخرى أبو البشر، مقصود بالخلق هنا البشر. فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. خلقك الله بيده، في إثبات صفة اليد لله عز وجل، أن الله خلق آدم بيديه تكريما له، ولا شك يعني أن هذا خلاف من قال له كن فكان. وقال عز وجل في بيان استحقاق آدم للسجود عندما امتنع منه إبليس، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا تكريم لآدم عليه السلام، ولذا ذكروا هذه الصفة أول ما ذكروا من صفات آدم في الثناء عليه لعله أن يقبل الشفاعة، فقالوا: خلقك الله بيده. ومعنى نفخ فيك من روحي، هذه الروح المخلوقة المنسوبة إلى الله تشريفا لآدم، هذه إضافة تشريف، نفخ فيك من روحي، الروح التي خلقها ونفخ في آدم منها وأمر الملائكة فسجدوا لك، كان هذا سجود تكريم، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، أي لست بصاحب هذا المقام، لست بصاحب هذه المنزلة. وكما ذكرنا أن الشفاعة الشرعية شرطها أن يكون الشافع ممن أذن الله له أن يشفع، ولا يبدأ بالشفاعة بل يستأذن، فإذا لم يكن قد أذن له في ذلك لا يبدأ ولا يتقدم للشفاعة أصلا. وقوله فيذكر خطيئته التي أصاب، احتج به من يقول بوقوع المعاصي من الأنبياء، لأنه صرح بلفظ الخطيئة، ولا شك ولا خلاف في وقوع التصريح بذلك كتابا وسنة، ولا يجوز الامتناع من إطلاق ذلك في حقهم، وإنما الخلاف في تفسير معنى الخطيئة والذنب. أما إطلاق الذنب والخطيئة فلا نزاع، أو لا ينبغي أن ينازع فيه، ولا يجوز أن ينازع فيه، لأن الله قال وعصى آدم ربه فغوى، وقال للنبي عليه السلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وقالوا كلهم هنا فيذكر خطيئته التي أصاب. كما ذكرنا الإطلاق لا ينبغي أن ينازع فيه، ولكن المعنى في خطيئة الأنبياء هل هي من جنس خطايا باقي البشر، ذنوبهم هل هي تعمد المعصية والإقدام عليها عمدا، أم خطاياهم نسيان وخطأ وفتور عن الذكر ونحو ذلك؟ فهذا الصحيح، هذا هو الصحيح من قوال أهل العلم، ولا نزاع أن الأنبياء معصومون من الكفر ومن كتمان الرسالة ومن الكبائر، مع أن الكبائر فيها نزاع غير معتبر، والصغائر المزرية كذلك. وأما الخلاف السائغ عند أهل السنة فهو في الصغائر غير المزرية، مزري يعني أزرى بمنصبه، يعني خفض منه حقره، والصحيح أنهم معصومون منها أيضا، وإنما خطاياهم من جنس حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أن النسيان في حقهم يعد ذنبا. وقد كانت خطيئة آدم نسيانا، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال صلى الله عليه وسلم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل، قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. أو نوح أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض، أي بعد آدم عليه السلام، فإنه كان رسولا إلى بنيه. وفيه رد على أهل الكتاب ومن وافقهم من أهل السير الذين يقولون إدريس قبل نوح، الذي يظهر أن إدريس بعد نوح عليه السلام لعموم هذا الحديث. أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض، ومن قال إن إدريس هو أخ نوح وجعله من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فقد تابع أهل الكتاب، والظاهر خطأ ذلك. وهنا أجمل خطيئة نوح، وقد ذكرها في موضع آخر، والروايات في تعيين هذه الخطيئة تدور على أمرين، أكثر الروايات على أنه قال إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. وهذا كيف يظهر أن هذه خطيئة، الذي يظهر أنها كانت خلاف الأولى، فإن الله عز وجل لما يعني دعا نبيه صلى الله عليه وسلم على أعيان المشركين باللعن والطرد من رحمة الله، اختار الله له الأولى من أمثلة الأنبياء وهو مثل إبراهيم عليه السلام، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني أن إبراهيم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولذا لما رأى عمر رضي الله عنه قتل أسرى بدر، ورأى أبو بكر أخذ الفداء منهم، ضرب الله عز وجل لعمر مثل نوح إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا، وضرب لأبي بكر مثل إبراهيم إذ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالأولى أن لا يدعو عليهم ولكن يصبر ويحتسب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والدعوة المستجابة له جعلها هو في الدعاء على قومه. وهذا يبين لنا معنى الخطيئة في حق الأنبياء، أن ترك الأولى في حقهم سموه خطيئة. والقول الثاني الذي جاءت به الروايات أنه سأل ربه ما ليس له به علم، يعني في شأن ابنه حيث قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وهو سؤال ضمني في الحقيقة، لم يسأل سؤالا صريحا لماذا لم ينقذ ابني، وإنما أثنى على الله عز وجل وذكر هذا الأدب العظيم فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فبين الله عز وجل له أن ابنه ليس من أهله الذين وعد بإنجائهم، وإنما وعده الله بإنجاء من آمن. وكان نوح يظن أن ابنه سوف يؤمن في آخر المطاف وينجو، فتعجب أن الله كتبه في الهالكين، فسأل الله عن الحكمة في ذلك. ومثل هذا لا يعد معصية في حق أحد الناس، خصوصا مع هذا الأدب الرفيع، ولكن كان الأولى التفويض والتسليم التام، ويعني عدم السؤال عن الحكمة في هذا الموطن. فقال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذا استغفار عما هو خلاف الأولى كما ذكرنا. ولذلك نقول فعلا مع تأمل الروايات يتبين لنا صحة قول من يقول أن خطايا الأنبياء هي من هذا الجنس، هي من جنس ترك الأولى. لم يذكروا خطايا هي تعمد ذنوب، تعمد مخالفة أمر الله عز وجل وإتيان المعاصي، وإنما أنه ذكر سؤاله لربه ذلك الذي كان كما ذكرنا سؤالا ضمنيا. قال عليه الصلاة والسلام فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، وأذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الرحمن اتخذه الله خليلا، وهذا فيه إثبات صفة الخلة، أن الله عز وجل له صفة المحبة، يحب من أراد من خلقه حبا عظيما شديدا. وإبراهيم خليل من وراء وراء، كما في الحديث الآخر إني كنت خليلا من وراء وراء، أي من بعيد، هناك من هو أقرب إلى الله عز وجل منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد وراء وراء لكي يبين بعد ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في المنزلة، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. كما والحق أن محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الأخلاء إلى الله عز وجل في إثبات الصفات خلافا للأشاعرة المؤولة. وأما خطيئة إبراهيم فالروايات فيها كما بينته الأحاديث الصحيحة أنه قال إني كذبت ثلاث كذبات، ثنتان منهما في ذات الله، والكذبات كلها تعريض، واثنتان منهما في الدعوة إلى الله ولأجله عز وجل، وهذا مما يجوز لأحد الناس قطعا أن يفعله، ولكن عد ذلك لعلو شأن الشفاعة وارتفاع منزلة من يقوم بها، عد هذا بالنسبة إلى هذا المقام ذنبا وخطيئة. وكانت الكذبة قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والظاهر أنه تعريض، حيث علق الأمر على إن كانوا ينطقون وهم لا ينطقون، فلم يفعله كبيرهم، والله أعلى وأعلم، هذا أحسن ما قيل. وأما الثانية فهي قوله إني سقيم، وهو سقيم منهم، أو بمعنى سأسقم أي سأمرض. وفي بعض روايات مسلم قال عن في الثانية قوله عن الكوكب هذا ربي، وهذا يؤكد أنه كان مناظرا لقومه وليس باحثا ناظرا في الإلهية، وإنما كان يفترض لهم أن هذا ربه على سبيل الافتراض ها بمعنى هذا ربي، فلننظر أيصلح أم لا، هذا أقرب، والله أعلى وأعلم. وإبراهيم عليه السلام قد آتاه الله رشده من قبل، ومن أهل العلم من يقول كان ناظرا وكان هذا قبل النبوة، وهو ممن يرى جواز الشرك على الأنبياء قبل النبوة، والصحيح المنع منه بلا شك. ولذلك نقول أن الراجح أن إبراهيم كان مناظرا لقومه حين قال عن الكوكب وعن القمر ثم عن الشمس هذا ربي، يريد أن يدلهم على عجز هذه المخلوقات وامتناع أن تكون من الآلهة، وأنها لا تصلح لأنها آفلة ولا تهدي، وهي مسخرة بأمر الله عز وجل. وأما التي لم يعدها في ذات الله فهي يعني إذن الأولى والثانية على اختلاف الروايات فيها، فهي كلها في ذات الله لأجله، وهذا مما قد يثاب عليه الإنسان وربما كان غيره أولى منه. وأما التي عدها ليست في ذات الله فكان في شأن سارة، حيث قال إنها أخته، وقد صرح عليه الصلاة والسلام في الروايات وقال وأنت أختي في دين الله، ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، أي في أرض مصر عندما دخلها. وهو صريح في أنه قصد معنى صحيحا وعرض في الكلام، وذلك ليتخلص من القتل، ذلك أنه علم أنه لو أخبر جنود الملك أنها زوجته لقتلوه لينالها الملك، وهو عالم أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وعنها بالقوة، فلجأ إلى الله عز وجل وتضرع ودعا، وتركها لهم مع التضرع والدعاء منها ومنه، فقال أنها أخته لكي يتخلص هو من القتل ويدعو الله عز وجل لكي ينجيها، وإلا فلو صبر حتى قتل ثم أخذوها لم يكن هناك أيضا دفع، وإنما يلزم الإنسان الدفع عن أهله إذا كان هناك مدافعة، أي إذا كان هناك احتمال دفع. وأما إذا علم أنه مقتول وأنها مأخوذة جاز أن يتركها ويدعو الله عز وجل ويتضرع، وقد كان من إبراهيم ما كان، فاستجاب الله له ولها، وكف يد الفاجر وأخدمها هاجر، فعد هذه خطيئة، ولا شك أن مثل هذا مما يجوز لأحد الناس، فلذا كان الراجح أن هذا من خلاف الأولى. قال صلى الله عليه وسلم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. هذا في ذات صفة الكلام لله عز وجل. وفي الروايات الصحيحة وكتب لك التوراة بيده، فالله كتب له التوراة وأعطاه التوراة التي كتبها في الألواح بيده. وخطيئة موسى عليه الصلاة والسلام هي قتله ذلك الرجل الذي لم يؤمر بقتله، وهو كافر حربي، ولكن كانت المفسدة راجحة في قتله، ولذا لم يؤمر بقتل هذه النفس، لأن قتله يجر على أمة المؤمنين مزيدا من البلاء ولا يتغير واقعهم، وإن كان قصد في الحقيقة الدفع ولم يقصد القتل، إنما قصد رفع الظلم عن رجل من شيعته، ولكن الوكزة كانت قوية فأدى إلى قتل الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما قتل موسى الذي قتل خطأ، فهذا دل على أن الخطيئة في حق الأنبياء هي من جنس الخطأ لا من تعمد المعصية، وعد ذلك ذنبا واستغفر الله منه، قال ربي إني ظلمت نفسي، وإنما أراد الدفع عن مظلوم، ولكن كان الدفع بدرجة أقوى، فهذا الخطأ في قتل نفس كافرة من الظالمين لأجل أنه لم يشرع له القتال في ذلك الوقت، لأن المشادة من لا يقدر عليه فيها البلاء، عد هذا الخطأ في الاجتهاد أو الخطأ في الفعل هو ذنبا وخطيئة. قال عليه الصلاة والسلام فيستحي ربه منها، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته، عيسى روح الله أي الروح التي خلقها الله، هذه أيضا إضافة التشريف باتفاق العلماء. وكلمته كعيسى روح الله، روح الله وكلمته، أي كان بالكلمة التي قال الله عز وجل كن فكان بها، كان عيسى بكلمة كن، وليس عيسى هو كن. وهذا من مجاز تسمية الشيء بسببه، كقوله تبارك وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، وهذا إذا دل عليه الدليل فهو كلام صحيح من باب التفسير. سمى الله المطر رحمة في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله، ذلك أنه كان بسبب الرحمة، فلما كان عيسى بسبب الكلمة سمي كلمة. والمجاز إذا استوفى أدلته من وجود الاستعمال في اللغة ومن وجود الدليل وسلامة الدليل من معارض، وكونه من الكتاب والسنة في باب الصفات وغيرها وفي العقائد عموما، فهذا مجاز صحيح أو تأويل صحيح، وهو في الحقيقة من باب التفسير. ولا نزاع بين المسلمين من أهل العلم أن عيسى ليس هو ذات الكلمة، لا يختلف، لا يخالف في ذلك إلا أهل الضلال والبدع من المعتزلة القائلين بخلق كلام الله، القائلين بخلق القرآن ونفي صفة الكلام، وهذا باطل بلا نزاع بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. فعيسى كان بكلمة، ونص القرآن يبين ذلك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته، فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عيسى عليه الصلاة والسلام في جميع الروايات لا يذكر ذنبا ولا يذكر خطيئة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو ليس بصاحب المقام المحمود. محمد صلى الله عليه وسلم بمغفرة الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من ذنبه هو الغين على قلبه، وهو الفتور عن الذكر، حيث قال إنه لا يغان على قلبي. الغين أقل فتور يحدث للقلب وتغير. قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا الذي يستغفر الله ويتوب إليه منه، وهو ذنبه الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا. هذا الشاهد من الحديث على إثبات الرؤية، فإذا أنا رأيته. قال ابن القيم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع مقطوع بها متواترة. قال فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، يعني لا يعرفه الآن عليه الصلاة والسلام، يلهم ذلك الحمد والثناء على الله بأسماء وصفات وأنواع من الحمد لا يعلمها ولا يستطيعها الآن. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، الذي يظهر أنه بعد الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، ثم لذلك عبر بثم أن هذه شفاعة تالية للشفاعات السابقة، والذي يظهر الله أعلم أنها بعد دخول الجنة أيضا، بعد الشفاعة في استفتاح باب الجنة، يعني بعد شفاعة المقام المحمود في الإراحة من هول الموقف، وبعد الشفاعة في استفتاح باب الجنة، الشفاعة على الصراط والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين. طبعا الشفاعة على الصراط قبل الشفاعة في استفتاح باب الجنة، لأن الأحاديث صريحة في أن استفتاح باب الجنة الشفاعة فيها للنبي عليه السلام ويتراجع عنها الأنبياء بعد المرور بعد الخلاص من النار. يبقى الشفاعة في الأرحم هو الموقف، ثم الشفاعة على الصراط، ثم الشفاعة في استفتاح باب الجنة، ثم في إخراج عصاة الموحدين. هناك شفاعات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام من الخاصة به مثل إدخال أقوام من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي يظهر أيضا أنها سابقة على إخراج عصاة واحد. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساردا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قلت اسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة. قال: فأقول: يا ربي، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. اتفق على صحته. هو الظاهر أنها في الرابعة، والله أعلم، كما في حديث أنس في الروايات الأخرى، لأنها في الرابعة شفع النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب الشفاعة في من قال لا إله إلا الله، يعني ولم يعمل خيرا، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهؤلاء الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، فعند ذلك بعد هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في إخراجهم بأن شفع إلى الله، ولكن لا يخرجهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل الشفاعات هذه ضمن المقام المحمود الذي وعده الله، ولكن الذي يغبط عليه الأنبياء ويتراجع عنها الأنبياء الشفاعة في الإراحة من هو الموقف واستفتاح باب الجنة، وهما خاصتان به عليه الصلاة والسلام بلا نزاع. وحبس القرآن لمن وجب عليه الخلود بالشرك هو قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات مشركا بعد قيام الحجة. فهؤلاء القرآن حبسهم في النار أوجب عليهم الخلود. قال: وفي رواية لابن خزيمة: يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس، أي في عرصات القيامة. قال: فيقولون: انطلق بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا. فذكر الحديث إلى أن قال: فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول أنا لها، فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي، فأدخل وربي على عرشه، يعني أدخل الجنة والله عز وجل على عرشه. وهذا معنى فأدخل على ربي في داره، أي هو فوق عرشه وعرشه سقف جنته. قال: فأخر ساجدا. وذكر الحديث وفي رواية: فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا. وفي رواية: فآتي ربه وهو على سريره أو كرسيه فأخر له ساجدا. سرير الملك وهو العرش، وقد يطلق عليه أيضا الكرسي، لكن الذي يعني يظهر أن هذا على العرش وأنه عبر عنه بالمعنى، وليس الكرسي الذي يوضع للفصل بين العباد، فالكرسي موضع القدمين غير العرش، لكن هنا رواية بالمعنى، خاصة أن الراوي قد شك فيها. قال: وساقه ابن خزيمة بسياق طويل، ساقه وقال فيه: فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا. قال: وفي حديث أبي هريرة: آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا. والحديث حديث ضعيف، ولكن هذا الجزء منه له شواهده، فهو في هذا الجزء يعني يمكن أن يستدل به من باب طرق المتواتر أو المستفيد. قال: وللدارقطني عنه رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. كما ذكرنا ثبت ذلك من حديث صهيب، فهذا من شواهده. وله عنه رضي الله عنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها فيها كالنقطة السوداء. كالنقطة السوداء، النقطة يعني النقطة، يعني تزين المرآة البيضاء كزينة لها، وليست أنها مثلا بقعة قبيحة، بل كما تزين المرآة بنقوش من غير لونها، فهذه النقطة السوداء في المرآة البيضاء كتزيين لها. فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير. فقلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة. للنكتة، لذلك قلنا أن تزينها ساعة الجمعة من أسباب عظمة هذا اليوم. قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه. ما هو له قسم، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يعطاه، ويجعل سؤاله سببا لعطائه. ليس له بقسم، يعني لم يقدر له. فيستجيب الله دعاء كل مؤمن إما عاجلا أو آجلا. قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه إياه. عبد فاعل. أو ليس له بقسم إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يوم المزيد. رحمك الله. قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض. الكثيب، كثبان جمع كثيب، وهو كوم الرمل، ولكنه ليس كوما من الرمل ولكن من المسك الأبيض. قال: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه. عليين علو من الارتفاع، ونزول الرب عز وجل قد ذكرناه من قبل في صفة النزول، على ما يليق بجلاله عز وجل. هبط من عليين على كرسيه، فيحف الكراسي بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي، ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. يعني بمقدار انصراف الناس من الصلاة إلى الجمعة، وعلى من يأتي مبكرا يكون أقرب، كما في حديث ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون الناس يوم القيامة من الله عز وجل على قدر يعني رواحهم إلى الجمعة، بمقدار ما يذهبون، بمقدار ما يبقون مع ربهم من ربهم وما يقتربون منه. فكلما بكروا كلما كانوا أقرب، على قدر رواحهم إلى الجمعة أو ذهابهم من الجمعة. فإذا انصرفوا يعني فهذا يعني ينصرفون مثل ما كانوا ينصرفون في الجمعة. الشاهد من الحديث قوله: ثم يتجلى لهم عز وجل. التجلي الظهور، يتجلى لهم يظهر لهم، يزيل الحجب سبحانه وتعالى حتى ينظرون إليه. قال: ثم يرتفع على كرسيه عز وجل، ويرتفع معه النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابها وأنهارها مضطردة فيها، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني، قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، وقال الهيثمية: رجال أبي يعلى رجال الصحيح.

وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوري فهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يقول عز جل سألوني فيقولون رضينا ربنا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة. قال أنس رضي الله عنه فقلت بأبي وأمي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم؟ قال كقدر الجمعة إلى الجمعة. قال ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من زمردتين خضراوين وليس إلى شيء أشرق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته. قال أنس رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه أحد. وذاك شاهد للإسناد الجيد الاعتماد على إسناد ابن أبي شيبة والطبراني وإلا فهذا فيه بعض المقال. لا أحسنها الأمرد الذي ليس في وجهه لحية والمكحلون أعرف جرد أنا نسيتها ورضوان خزن الجنة أنا ما أعرفش حديث فيه تصريح باسمي إلا هذا الحديث وإن كان هذا هو المشهور عند كل أهل العلم الذين يتكلمون في الإيمان بالملائكة يذكرون رضوان خزن الجنة فالله أعلم. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خزيمة والمطة في الإبانة وقد جمع ابن أبي داود طرقه ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ضعيف فيه عبد العزيز بن أبان متروك كذبه ابن معين. هو ثابت الحديث طبعا حديث عدي بن حاتم في الصحيح قرأناه منذ لحظات. وللإمام أحمد وأبي داود عن أبي رزين رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم. قلت وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ قلنا نعم. قال الله أكبر وأعظم. آية ذلك يعني مثال لهذا الأمر كيف هو واحد ونحن كثير ومع ذلك نراه جميعا. وده مع حديث أبي رزين العقيلي هذا هو هنا قال حسنه الباني في غير الجنة الجزء ده حسنه يعني وإلا هو الحديث بكماله يدل على أن ذي رؤية في عرصات القيامة ولعله يأتي سيأتي في الإمام اليوم الآخر والكلام عليه وما له من شواهد. والإمام أحمد إن شاء الله. والإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا أي فوق الناس على كذا وكذا ده اختلطت على الراوي فما رضيش يتكلم من عنده فكتب كذا وكذا هو أصلا على تل فقال أي فوق الناس يعني معنى كذا وكذا دي كلمة هو مش حافظها ما قدرش يحفظها كويس فمن إنصافه وإتقان الحاجة يجيبها إيه كذا وكذا لغاية ما يدور عليها يعني معناها إيه مكان فوق الناس وكما ذكرنا هي الرواية فيها تل على تل فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول يعني الأمم الأولى فالأولى من يعبد الأوثان والعياذ بالله ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ومن تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقول حتى ننظر إليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفا لا يحسبون. نسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم أن يلحقنا بهم يا رب العالمين اللهم آمين. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله